يا خادم البيتين ضج جناني، وتفجرت لفراقكم أحزاني، وبكى الزمان فمن يعيد بهاءه، وبكى لمر فراقك الحرمان، وبكت مصاحف كنت رمز نمائها فنشرتها في أبعد البلدان، وبكت شعوب قد تضاعف بؤسها أبعدت عنها علقم الحرمان، وبكى لفقدك أمة مكلومة، وبكاك شعب القدس والشيشان، وبكتك كوسوفا وكل قضية رسمت بقلبك لوحة الأحزان. يا خادم البيتين، يا خادم البيتين، يعصرنا الأسى ويلفنا نصب النوى فنعاني، أحزاننا زادت بفقد مليكنا، والفقد آلم أمة الإحسان. اليوم واراك الثرى، وقلوبنا ترجو إله العفو والغفران، نبكي ولكن القضاء مقدر، نرضى به وبكامل الإيمان. سيظل نجمك لامعا متصدرا، وتظل رمز الخير والإحسان.